بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان ترى 27 منذ ربيع الثاني mwaka 1442 katika darasa ya al-manzumatu al-lamiyya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Sheikh al-Allama Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Tuendelea kusoma sharh ya Sheikh Zaid rahimahullah, akiwa aendelea kueleza yanayofungamana na ubeti wanne: walikullihim qadrun wa fadlun sati'un lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Baada ya kutaja fadhail za masahaba, akasema: wa idh kana al-amru kama alimta min siyar as-sahaba al-kiram, kuwa jambo ni kama ulivyojua katika sira ya masahaba watukufu. Umeona sifa nzuri nzuri katika tarikhi ya masahaba. Fa innal muslimina as-sadiqina fi islamihim yuhibbuna ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hakika waislamu wa kweli walio wa kweli katika uislamu wao ni wenye kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wote kwa ujumla. Kila sahaba katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, waislamu wa kweli ni wenye kuwapenda. Wa kullama dhukira as-sahabi fi maqami, na kila anapotajwa sahaba katika sehemu yoyote ile ikatokea kuwataja sahaba, qalu radiyallahu anhu, utawasikia waislamu wa kweli wakisema radiyallahu anhu, bi maana wakamwombea Allah subhanahu wa ta'ala awe radhi naye. Wayatarifuna lahum bil fadl, waislamu wa kweli wakiri na kukubali fadhila za masahaba. وأن الله فتح جل الدنيا على أيديهم, نقول الله سبحانه وتعالى amefungua leta fatah na ushindi nchi nyingi katika ulimwengu kupitia kwa mikono ya masahaba. Futuhat nyingi zimefanywa na masahaba. وأنهم باعوا أنفسهم من خالقهم وبارئهم, masahaba waliziuza nafsi zao kumuuzia Mola wao subhanahu wa ta'ala aliyewaumba. Kama qala subhanahu, inna Allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna, wa Allah amezinunua kutoka kwa waumini nafsi zao na mali zao, kwa sababu badala yake watapata pepo. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, وبيجانا جهاد في سبيل الله وهو katika makafiri na wao huwa pia. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله, نين يهادي الله katika vitabu vyake vyote alivyoteremsha, na ni nani mwenye kutekeleza ahadi zaidi kuliko Allah? Hakuna. Fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwa al-fawzul 'azim. Yaqulu Sheikh Zaid, fakana ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam min awwali man irtabata bihadhihi al-bay'ah. Wa kwanza waliofungamana na hii bai'a, na hii ahadi na Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala ni masahaba. Waghtabata bihi waqtana'a biha, wakawa wamejipamba nayo mpaka kiasi cha kuwa mtu akiwaona aona wamejishindia hii bai'a na wameikinai na kuridhia nayo. Wa ashama ishaman adhiman fi sabili alwafa, alhamdulillah, na wakafanya mchango mkubwa katika njia ya kuitekeleza hii ahadi waliomwahidi Mola wao. Liyanala aljazaa alhasan, ili wapate jazaa nzuri, malipo mazuri. Walam yubaddilu tabdila, na masahaba hawakubadilika katika ahadi waliomwahidi Mola wao, hawakubadilika. قلت شيخ زيد سيما وبعد إيراد هذه النصوص من الكتاب والسنة الدالة على بيان فضائل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين يجب علينا جميعا أن نولي هذه المسألة اهتماما بالغا، أعني مسألة محبة الصحابة محبة شرعية وسطا بين الغلاة والجفاء. الشيخ زيد رحمه الله تعالى بعد يكو زيور ذيشا نكو زتاجي هزو نصوص كتوه كتك كتاب جاء الله نصنى يمتوم صلى الله عليه وسلم أنبازني دليلي زنزو بينيشا فضل زم صحابة وتكوف رضوان الله تعالى عليهم نواجب يويتو سوتي توه رجامو تتليبا kipaumbele na ihtimamu kubwa sana. Sema na kusudia suala au jambo la kuwapenda masahaba mapenzi ya kisheria ya kati na kati, baina alghula waljufa, baina ya wale waliofanya ghulu wakatupa mipaka na wale waliofanya ususuavu katika watu wa bid'ah. Wa ma'rifatu fadluhu, na kujua fadhila zao. Li'annaha min al-masail al-muhimmati fi bab al-aqaid, kwa sababu hili jambo ni katika mambo muhimu sana katika mlango wa itikadi. Allati yajibu 'ala al-muslimi ma'rifatuha, ambao ni wajibu juu ya muislamu kuyajua. Waltizamu manhaji ahli sunnati wal jama'ati fiha, na kulazimiana na manhaj na mfumo wa ahli sunnati wal jama'a katika mas'ala haya. Wa 'adam مخالفتي نكتو خليف أهل السنة كتكيل. ولأهمية هذه المسألة فهي تحتاج إلى بعض التفصيل والوقفات واجل يومه مواكر سؤال سيما لهتاجي كبامن لي وزيدي نكنا وقفات كنا في سيتو وبنا في سمام وتفتاجة مهم سانا كويلوك. ومنها الوقفة الأولى وقفة وكوانزا بيان منهج أهل السنة والجماعة تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما. وقف وكوانزا كبينيشا منهج ننفوم أهل السنة والجماعة كما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم تيو جملة نئوبم سمام وأهل السنة يويا مصحابة كيو جملة. قال فأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. أهل السنة والجماعة وككات نكات كتك كويتكيد كواو يويما صحابه ومتوم صلى الله عليه وسلم بين يمشي رافضة نخوارج، فهم يحبونهم ويعتقدون أن حبهم فريضة. أهل السنة wao wapenda masahaba na waitakidi kuwa kuwapenda masahaba ni jambo la faradhi, ni wajibu juu ya muislamu kuwapenda masahaba. وذلك اعتمادا منهم على النصوص التي جاءت في ذكر فضائلهم وصفاتهم. نهيلو هوا كل سما بور بل كو كتجميع نصوص ذا قران وسنه ذي زكوجه كتجا فضل زاو وصفه زما صحابه وحب الله عز وجل لهم نزنا زتاجا الله كو وپندا مصحابه وأنه قد رضي عنهم نكو الله أمورذيا وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم قد أحبهم كذلك كيو جملة متوم صلى الله عليه وسلم أمورذيا مصحبات وأمر أمته بحبهم ناك وامرش أمواك كو بيندا فحبهم فريضة على كل مسلم ومسلمة كو بيندا مصحابا نجام ولا فراذي جو يكيل مسلم ni wajibu kuwapenda masahaba. Watanziluhum manazilahum fi sabiqati wal fadli kama jaa bayan kama jaa mubayyanan fi an-nusus al-karimati wa minha ma warada fi hadha ash-sharh al-mukhtasar. Na kuwaweka masahaba katika vyeo vyao, kuwashusha katika sehemu zao na vyeo vyao stahiki kule kutangulia kwao katika hii dini, kuinusuru na fadhila walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na zilizotajwa na Mtume sallam kama zilivyokuja na kubainishwa katika nusus tukufu hizi ambazo baadhi yake tumetangulia kuzitaja hapa. Kwa hivyo umuman masahaba wote ahlus sunnati wal jamaa ni wenye kuwapenda, maadamu ni sahaba basi apendwa na ahlus sunnati wal jamaa, awe ni mkubwa awe ni mdogo, awe atakavyokuwa, maadamu ni sahaba huyo apendwa na ahli sunnati wal jamaa. Huu ndio msimamo wao kwa masahaba umuman. Tukizungumza msimamo wa ahli sunnati wal jamaa kiujumla kwa masahaba wa Mtume sallam ni kuwa wao ni wenye kuwapenda masahaba wote bidun istithna, masahaba wote wapenda. Alwaqfa athaniya, waqfa ya pili, sito cha pili. Fi bayani manhaji ahli sunnati wal jamaa fi ma shajara baina as-sahabati al-kiram ridwanullahi alayhim ajma'in. Na waqfa huu ni muhimu sana ueleweke. Hapa ndipo wengi katika watu wameteleza. Bali mpaka wengine katika wanaojinasibisha na sunna pia wameteleza katika hili. كما تكفون إخوان ما قطبي وكم تتيا سيد قطب وكلا نجيا كنا موجة سبحان الله وجوه كوا كسوما فيتابو بكياكي هايتو شلزم تكوا ميونغوكا كنا كجانا موجة ممساو جينا مسعودية جولي كان معروف سانا كجانا مسعودي هجوه فيتابو أجاب سانا. Yani akitajiwa kitabu akwambia hiki kimeandikwa na fulani na nini kina nini ndani. Wale watu wana elimu ya vitabu. Na tabia gani iliyo bora kabisa? Meona moja azungumza aulizwa kuhusu vitabu vya Sayyid Qutb. Sijaona mtu atetea kama hivi. Sijaona. Yani yuko tayari kufa kwa ajili ya kutetea. Sasa na yule muulizaji, wajua wale watu wa habari habari wachokoraji wale. Ambia haa mimi nitakusomea maneno Sayyid Qutb. Asema kadha wa kadha wa kadha. Wewe wasemaje kuhusu maneno haya? Sasa hapa tutoka vipi? Akamwambia la hadha la'allahu taraja anhu la'allahu taraja la'allahu taba la'allahu likueko. Sema uongo wewe. Idha qalat hadhami fasaddiquha. Fa innal qawla ma qalat hadhami. Hakuna kauli nyingine, ni hii tu, lazima Sayyid Qutb ajakosea. Hana adabu juu ya masahaba wa Mtume sallam. Amewakosea adabu sana. Mpaka kusema baadhi ya masahaba wana nifaq. Na haya ameyaweka wazi al-Allama Rabi'u al-Madkhali, hafidhahu Allah Ta'ala wa atala umrahu ala ta'a. Nenda katika wacha ta'assub. Madakhila madakhila sisi tunataka kitu sahali, tufanyie usahali vile unavyomchukia wewe Sheikh Rabia, wewe Hizbi ama mubtadi'a, kama ni Qutbi, kama ni Ikhwani. Tuomba khidma moja tu, maana kenyewe hutunyoshia vidole vijana wa kisalafi, mkasema wale kazi yao kutembea nyuma ya Rabia al-Madkhali tu, hawaelewi chochote. Tufanyieni khidma, chukueni adwaa islamia ala aqidati Sayyid Qutb wa fikrihi Sheikh Rabia, mumthibitishie uongo. Kuna mahali amesema, amemsingizia Sayyid Qutb ni uongo, sehemu moja, si mbili, moja pekee yake, tutoleeni sehemu moja pekee yake. Lakini hiyo imejibiwa, imeandikiwa risala tudhahabia na Sheikh Bakar Abu Zaid, atakusaidia pia. Changanya baina ya adwaa islamia na hiyo risala unaoita dhahabia, iweke katikati, kisha uifunike na alhaddul fasil baina alhaqi walbatil, hiwar maa Sheikh Bakar Abu Zaid. Unganishe vitu vitatu, nenda kasoma, kisha njoo tukusolee. Sizungumze maneno ya kuwa fulani ansema, fulani ansema. Kaa chini, soma, kisha useme hapa amekosea. Sheikh Rabia hafidhahullahu ta'ala asema kumwambia mmoja katika wanafunzi wake, yule msahau Sheikh yuko Kuwait, hutuba zake fupi tu, nani msahau jina lake, tu hutuba dakika 10-12 hivi, mufida jiddan salafi الضفيري الضفيري ما الضفيري الله عن ضفيري نفكريته. المهم يوليزه لجامه الشيخ ربيع مويليزه كنا سيكو ولكوجة واتو كمنا تانو تقريبا كتوكا القصيم نجو الشيخ ابن عثيمين وكاجة زيارة كالشيخ ربيع أسيما ولي فيجانا وكان ينبيا تليازميا كوكفانيا سوتي سيسي ردي ويوي vile ulivomzungumza Sayyid Qutb, tukachukua vitabu vyako ulivoandika kuhusu Sayyid Qutb, kwa sababu tumeambiwa na watu kuwa wewe wakatakata maneno. Na hivi ndio wanavyozungumza watu wa bid'a, hata wa maikhwani huku kwetu, hao maikhwani huku kwetu, maikhwani golo hao, hao pia hivyo hivyo tu, hao wachukua tu maneno wakibeba tu, hata huku hivyo hivyo tu, makutubi yao walikuwa humu hivyo hivyo tu, hao wabeba tu. Tumeambiwa wakatakata yale maneno ili yaende katika maana unaotaka wewe, kisha wamrudi. Asema wakamwambia wale vijana, wallahi tumefungua kitabu baada ya kitabu, hujamkosoa kwa kumsingizia Sayyid Qutb hata kidogo, mpaka koma pia tumeiona katika kitabu chake, na wewe umeweka koma, wala ukukata wala kupunguza maneno. Sasa hao waliofanya hivi ni wasomi, wamekuja pale akamwambia, twaomba utusamee, tulikuwa na maneno machafu sana dhidi yako, lakini tulivyoangalia tukajua ule ukweli. Hili suala fi bayani manhaji ahli sunnati wal jamaa fima shajara baina sahabati alkiram ridwanullahi alayhim ajma'in, ni suala muhimu sana, msimamo wa ahli sunnati wal jamaa katika yaliyojiri baina ya masahaba. قال رحمه الله فأهل السنة والجماعة بجانب محبتهم للصحابة الكرام, أهل السنة والجماعة تكوباندي ومنجيني بعد يقوهم وبيندما صحابة وتكوفهم تومز سلم والترضي عنهم نكوارذية وباندي منجيني, فإنهم يسكتون عما شجر بينهم. وباندي منجيني ما صحابة يعني أهل السنة والجماعة ونيمازا نكويا نيمازية يليجير بين مصحابا حوازمس, ويعتبرون ما حصل بينهم من الاختلافات اجتهادات, نوازنغتيا يليجير بين مصحابا كتك اختلاف ليتوكيا نمامبو أمباي ومجتهيد مصحابا, فلا يخوضون في ذلك هتواون وكزنغمزا kwa kukurupuka katika yale yaliyojiri baina masahaba, wakaanza kuzungumza porojo pale ndani na yale wasioelewa. Wayaatakiduna anna almusiba minhum lahu ajran, ajrun ala ijtihadihi وأجر على صوابه، وأن المخطئ منهم له أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه. من المزور كبير أهل السنة والجماعة ويتكيدكوا yule aliyepata katika masahaba kwenye ijtihadi yake hii ana ajiri mbili, ajiri kwa kujitahidi na ajiri kwa kupata usawa, na yule aliyekosea kati ya wao ana ajiri moja ya ijtihad na kosa lake amesamehewa. Hakuna sahaba aliyepigana kwa ajili ya dunia kama wanavyodai baadhi ya watu. ومما يجب أيضا على المسلم اتجاه ما حصل بين الصحابة من القتال والفتن عدم البحث في هذا الموضوع واجتنابه. نكتكي آلي أمبو نواجب بيه كمسلام كتكي آلي اللي تكي بين مصحابة كتكي فيتا نفتن نكتفاني سا أو كتفاني وتفيتي كأنزا كوينجية كفاني وتفيتي كتكي آلي اللي يجيري بين ياو na maudhuu kama hii ujiepushe nayo, achana nayo, isipokuwa ikiwa imefikia mahali sasa hakuna budi, basi wale wenye elimu watabainisha. Kwa mfano amekuja mshia akazungumza, lakini sahaba fulani amfanyia hivi na hivi na hivi, sasa ndio utaona maulama watazungumza kuwa hili alifanya kwa ajili yake, ikiwa basi limethubutu, au waseme kwa hili si kweli, amesingiziwa usahaba. Na mengi ni uongo mtupu amesingizia masahaba mtume sana. والاقتداء بالسلف الصالح في هذا الباب العظيم من ابواب العقيده الاسلاميه. Na kuwaiga wale wema waliotangulia katika mlango huu adhimu katika milango ya itikadi ya Kiislamu. عاملين بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. الله سبحانه وتعالى هاي maneno ayazungumza wakati masahaba wako hai. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبب يجلكانا نبينا دام وزكوسيا وكتلزا كيف وواهم به مغفرة ولما كوسا بنين مجواه أو كذا وليفان تميلك إذا سيسي كواهم به مغفرة سيكو أنزا كتفوت وجوه لكوسيا أنتم آسانا بابا ويوم ينبيه سمي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما أنه على المسلم الاعتذار لهم بما سبق بيانهم من أنهم مجتهدون، كذلك مسلم وتكان أو تكي عذر أو في عذر مصحابة وكلا تلو تنقول كتاجك ووانانين ونعذره ومجتهيدك تكالي جامبو اجتهد ياوك وبركيو لمسمام ولكواناو. إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر اجتهادهم وخطأهم معفون عنهم فيه. ومجتهدي ألي باتانا أجر بيدي ألي كوسانا أجر يجتهدياك نكوسلاك مسامين. ويعتذر لهم أيضا بكونهم بشرا غير معصومين عن الخطأ في عذر منجين وون ونادام هوا كيفذي وكتكمنا ننين نمكوسا waweza kuteleza na wakakosea binadamu. Wa anna lahum min alfadail walmanaqib walamal aljalila ma yukaffiru Allah biha ma hasala wa badara min ba'dihim. Na wana fadhila nyingi, wana amali tukufu kubwa nyingi ambazo biidhnillah ta'ala Allah atawasamehea ikiwa kumetokea jambo kwa baadhi yao, Allah atawasamehea kwa yale makubwa waliyofanya. ولما لهم من مزية الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نكيد ولتشكواناتو كتك أبورا وليوبيونا الله وكواواوني ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم والجهاد معه في سبيل الله ولبينا جهاد في سبيل الله نكم نصر متوم صلى الله عليه وسلم ما يجعل خطأهم مغتفرا إن شاء الله. إذي عمل زوت بإذن الله تعالى زفان يمكو سياوني ينكو سميغا na mengi makubwa aliyofanya. Kwa hivyo msimamo wa ahli sunna katika yale yaliyojiri baina masahaba ni kunyamaza na kutofanya utafiti katika hilo, achana nayo. Na maulama hili jambo hawalizungumzi. Ukiangalia ulama ahli sunna walizungumzi. isipokuwa katika kubainisha kwa mfano imefikia hali hakuna budi, basi watabainisha na kueleza wajihi mzuri wa lile jambo lilotokea. Na mara nyingi hutokea wakija watu hawa waovu wa mashia rafidha, maana wao wamejiweka kazi yao kuchukura chukura tu, na basi vile wao hawafahamu masala ya kile kilichothubutu na ambacho hakikuthubutu, basi hubandika tu. Sasa ndio ikawabidi wanaovioni wa ahli sunna kubainisha haki katika masala. Mashia wao hawajali jambo la isnad wala kuthubutu hadithi ama kutothubutu, wao hawajali, kwa sababu hata katika vitabu vyao hadathana hima hadathani himari an abihi an jaddihi anna jaddahu al-khamis kana fi safinati nuh, maneno kama hayo yaweza kuona maneno kama hayo katika vitabu, riwaya kama hiyo. Mtu sema punda wangu niambia babake ansema babu yake ansema. Sasa ikiwa punda yao silsila ya punda au watu wazima. الوقفة الثالثة ومالذية وقفة وتاتو ومما يجب التنبيه عليه كتك مامبو مهيم ومبوتنا بايشا فسيما أنه على المسلم العاقل ألا يكون كأولئك الذين اتخذوا ما وقع بين الصحابة الكرام وقت الفتنة من الاختلاف والاقتتال سببا للوقيعة بهم والنيل من بعضهم وسبهم. نجو يا مسلام من يكيري تمام asiwe kama wale ambao wamechukulia yale yaliyotokea baina ya masahaba watukufu wakati wa fitna katika ikhtilaf na vita vilivyojiri kuwa ndio sehemu ya kuwaingilia masahaba, ya kuwatusi masahaba, au rami baadhihim bi sifatin qabihatin, au kuwatupia baadhi ya masahaba kwa sifa mbovu kaljahli walghish walkadhib walkhadi'a wa ghayriha, kama alivyofanya nani Sayyid Qutb سيد قطب فيام بكمان وغيرها من الألفاظ القبيحة من جنازو كتك لفظ مبوفو. الشيخ بن باز اللي بصوميه نصوص أو اللي بصوميه بهذه أقوال زي سيد قطب أكسيم من فيتابو بيفا في تشومو ينبغي هذه الكتب أن تحرق في تشومو الفيتابو بسيواتشو. والله المستعان التي لا تصدر إلا عن ضال مضل مبتدع. منين أنبغي حياته كمان يسبقون أمتم بطوفو تنم ونكبوت زوات مزوش، أو عن جاهل لم يعرف قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كتو كمان أمت جاهل أنبغي حجوي تشيو كما صحاب أمتم صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف معاني النصوص التي جاءت في الثناء عليهم وبيان فضائلهم. Na yatokamana na mtu ambaye hajaelewa maana ya zile nusus zilizokuja katika kuwasifu masahaba na kubainisha fadhila zao, karrafidha walkhawarij wa man tabi'ahum man tahaja nahjahum, kama vile mashia rafidha na khawarij na wale waliofuata mfumo wao. Wa an ya'lam almuslim bi anna man intahaja hadha an-nahj as-saqim هم أعداء للإسلام. أجيو مسلم كوا والي ولي وفوتا مفموه غنجوا موفوه بس إني ما دويو إسلام مشيا خوارج أو ما دويو إسلام. لم يقصدوا بذلك أو لم يقصدوا بذلك إلا تدمير الإسلام والقضاء عليه. هوا كوكسودية كتك كتندو تشاو هيتشو تشاكوا تيطاعا مصحابة إسبقوا كو هريبوا إسلام كتك كو فنجوا إسلام ونكو مليزا. ونشوء الفتنة بين المسلمين وتكا كلتا فتنة زيشبوك بين الإسلام وتفرقتهم نكو فرقيش بين الإسلام وتشكيكهم في رعيلهم الأول من هذه الأمة. والله المستعان نكو تيشاك كتك كلي والي وموانز والي كتك هي ديني كتك هو أمة كتك هو إسلام ووتيشاك. طيب كي ونشاك نما صحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم kweli kumebakia nini katika Uislamu? Kwa mfano rafidha wao wamtusi sahaba Abu Huraira radhiallahu anhu na kumwangusha. Aya, mwingine Ibn Umar hafai, mwingine Umar Khattab hafai, mwingine Aisha radhiallahu anha hafai, mwingine Abu Bakr Siddiq hafai. Hebu angalia hadithi ngapi zimepokewa kwa mfano na hawa tuliowataja peke yao. Kumbakia nini katika Uislamu? Kwa malengo yao si hawa masahaba. Malengo yao ni kuuangusha Uislamu. Ndiyo malengo yao. Kwa hivyo auvunja Uislamu kwa sura ya kujifanya yeye ni Muislamu, wala hana Uislamu. Na hivi ndivyo walivyo Mashia. Ehe, alafu tufanyeje? Tuwaache wa masahaba wa Mtume sallam, tumfuate nani? Tumfuate Khomeini. Sio, tumfuate Khomeini. Khomeini ambaye ana maneno ya kufuru machafu mengi na vituko vingi ndio watu wafuate. Wallahu musta'an. Na leo wengi katika hata wale ambao wajiita kuwa ni Sunni Muslims, kama wanavyojiita Sunni Muslims, wengi wao utaona wameghurika na watu hasa Sufia. Sufia maanake ukiingia katika nchi ambazo hakukuwa na ushia kabla ya hapo, ukiangalia ule ushia umpokewa na nani, utakuta umpokewa na nani masufi. Siwezi kusema wote, wako ambao upinga ushia, huwezi kutoa hii hukumu umuman, lakini wengi katika wao, asilimia kubwa ndio wapokezi, wakatumiwa kama punda na rafidha. Wallahu musta'an. Alwaqfatu rabi'a, mawdu' itakayoanza biidhnillah, fi wujubi mahabbati man amana min qarabati an-nabi sallallahu alayhi wasallam wahtada bihudahu. Sasa hapa tazungumzia haki za ahlu baiti rasulillah sallallahu alayhi wasallam, watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hao tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja biidhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.